القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عزب عبد الراضي المقيم في نجع العجاجرة دشنة محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أنا عندي يا حضرات بطاقة تموين بأربع أفراد، بنصرف بيها التموين بتاعنا من سنين، ومع منظومة العيش كنا بنصرف حصة العيش بتاعتنا بشكل يومي وما فيش أي مشاكل. لكن فجأة رحت أصرف التموين بتاعنا، قالوا لي يا البطاقة بتاعتك بثلاث أفراد بس يا عزب. ثلاث أفراد يا باشا، إحنا أربعة ومن سنين بنصرف التموين بتاعنا على أربع أفراد. يا عزب هم ثلاثة اللي لكم عندي ثلاثة وبس، حل مشكلتك مع التموين مش معايا. حلو الكلام. اشتكيت يا حضرات وجاني رد غريب قوي ومعرفش جابوه منين، قالوا لي بطاقتك بثلاث أفراد بس يا عزب، لأننا رفعنا الزوجة من البطاقة. ليه يا بيه؟ لأن الزوجة طلع عندها بطاقة تانية، وبص بطاقة بتمن أفراد. طبعا ده مش حقيقي يا حضرات، مراتي ملهاش بطاقة تانية، اللي حصل ده غلطة خلت الأسماء دخلت في بعضها. قلت كتير لكن محدش سمع شكوتي ولا اهتم حتى بكلامي، وقالوا لي الأوراق سليمة وما عندناش أي غلط. يا سادة يا مسؤولين في وزارة التموين، أرجوكم افحصوا وابحثوا شكوتي ورجعوا اسم مراتي للبطاقة بتاعتنا زي ما كنا. والأهم من ده كله بقى إن اللي عمل الغلط ده يتحاسب، ما هو مش معقول يحصل لنا البهدلة دي كلها ومحدش يتحاسب. فيا ترى ممكن حد يسمع صوتنا ويحل لنا مشكلتنا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.